صلى الله عليه وسلم. نقص به سيف حمزه ما كل وقل للذين لا يؤمنون اعملوا على مكانتكم يا شيخ محمود. سلام يا سلام ما شاء الله كان الله على ابن سلطان من ابدلك من وقل لن نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به كريم يا ابو اسامه شكرا اي والله صلى الله عليه وسلم نعم الله يزيدك من علم واجيب انت في هذه الحق وموعظه وذكرى النظام الجديد اللي يا شيخ محمود ايوه ده حاجة جميلة من اول الليلة وقل للذين لا جميع ربي الله ابن كثير Thank you.

الله يا سيدي يا سيدي وإليه يرجع الأمر كله فاعبده وتوكل عليه. شكرا يا شيخ محمود. كده يا عبد الشيخ الكبير. جمال القرآن. أي والله يا سلام على جمال القرآن العظيم. إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن. هذا محمود بن كثير. نعم أي والله. إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. يا سلام ما شاء الله. نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين. نعم الله يكرمك ويبارك فيك جزاك الله. يعطي عباده العظيم كثير يا راجل. ابن عامر وابن كثير في يا أبه ويا أبت وعلى المد وعلى القصر كده والناس دي جايه من أسيوط ومن سوهاج ومن بنود ما شاء الله. ايوه الشيخ العقي قال يوسف لأبيه سلام شؤونك يا الله. الله يا كبير في كل شؤونك وعطاياك يا شيخ محمود. اللهم صل على حتى ابن عامر شيخنا ده. ايوه انت حاجة يعني فوق شبابهم ما انت عليه والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين. الله الله الله. ايها حاج الله ينصرك. إذ قال يوسف لأبيه يا أبت إذ قال يوسف كده. اما يقعد دقيقة القرآن سمع أيوة. الله من السبيل وكذلك يجتبيك ربك ويعلمك من تأويل الأحاديث ويتم نعمته حبيبك إن ربك عليم حكيم

السلام عليكم يا رب. قال